لأن التبليغ لا يصح إلا بذلك. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. فالمهم إن كل من كان فعله كبلاغ كبلاغ لكن هذه كلام ما معنى، كل من كان فعله بلاغا فإنه يجب عليه أن يراعي بذلك أكمل ما يكون، وأن لا يخل بالأمور المقرورة شرعا لأنه المقتدى به فيها. اللهم إلا إذا بين، لن يفرض ترك شيء ولكن بين للناس، فبيانه بالقول يكفي عن بيانه بالفعل. طيب صلى لنا بخير في هذا في الجهر بالتكبير حين غفر من السجود، وحين السجود حين غفر من السجود أيضا، وحين القيام من الركعتين. وأظن إنما نص على ذلك لأنهم كانوا لا يجهرون به في عهده في سعيد بن الحارث، ولهذا أكد أبو سعيد رضي الله عنه لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصنع هكذا حتى لا يعترض عليه المعترض. يستفاد من هذا الحديث أن التكبير في هذه المواضع، ويستفاد به أيضا تأكيد الحكم الشرعي بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقوله هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد به أيضا أن ينظر الإنسان أن ينسى عن نفسه ما يخشى من القول، من نحوه من قول هكذا رأيت، فإن الإنسان إذا جاء بما يخالف ما عليه الناس فينبغي أن يأتي بالدليل الذي ينفي عن نفسه قول الناس فيه، وإلا كان معرضا نفسه للكلام. وهو لأحمد بلفظ أفسد من هذا. وعن جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قائد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. اشتكى بمعنى مرض، بمعنى مرض، وسمي المرض شكوى لأن حال المريض الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى بما علم به من المرض. وإن لم يشتكي لفظاً لا يقول يا ربي أشكو إليك ما نزل بي من المرض، لكن حاله تقتضي ذلك، ولهذا سمي المرض شكوى. يصبح مرض مرض القرآن مريض، القرآن مريض مرضته ويشفي، يعني حصل إلى المرض. فصلينا وراءه وهو قاعد، وصلوا قياما ولا قعودا؟ صلوا قياما، لكنه لما اشتكى حين سقط من الفرس وجحش شقه عليه الصلاه والسلام لجرح صلى قاعدا، فلما قاموا خلفه اشار اليه ان يجلس فجلس. وهنا صلى وراءه قياما وهو قاعد. فاختلف العلماء في هذه المساله، منهم من قال ان القعود خلف الامام مسلم، لان هذا في مرض النبي عليه الصلاه والسلام مرض الموت، والاول متى قبل ذلك، فيقول من مسلم. ومنهم من قال بالجمع، وهو الامام احمد رحمه الله. وكيفيه الجمع؟ قال ان السورتين مختلفتان، وما دامت السورتان مختلفتين فإنه يجب أن ينزل حكم كل واحدة على من تقتضيها هذه السورة. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بهم في سقوطه من الفرس ابتدأ بهم الصلاة قاعدة، فكان مقتضى الموافقة إيش؟ أن يكون قعودا. وأما في مرض موته فقد ابتدأ أبو بكر رضي الله عنه الصلاة قائما وشرع فيها قياما. ثم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الأمر جاء وصلى بهم قائدا، فيكون من هذا نقول إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم قرأت له علة فجلس وجب عليهم أن يتموها قياما، لأنهم ابتدعوها قياما ولا يمكن أن تكون الصلاة بدون سبب شرعي، أولها قيام وآخرها قعود. هذا جمع حسن لا شك، هذا جمع حسن، لأنه يجمع بين الدليلين وذلك لاختلاف الصورتين. طيب، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه كان لا يتمكن من رفع الصوت بحيث يسمعه من وراءه، وكان أبو بكر رضي الله عنه يسمع الناس تكبيره، فأبو بكر يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، والناس يقتدون بأبو بكر لأنه هو الذي يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا دليل واضح على أنه يشرع الجهر بالتكبير، لأنه إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان لا يستطيع رفع صوته جعل أبا بكر يسمع الناس، إلا ذلك على أن تسميع التكبير أمر مهم. وقوله المؤلف يقول لحاجة يفهم منه أنه إذا لم يحتج إلى ذلك فإن التبليغ لا يسمى، إذا صار ما في حاجة إن المؤذن يبلغ مع الإمام فإن التسميع التبليغ لا يسمى. وش السبب؟ لأنكم لاحظوا إن معنى التبليغ أن الناس يقتدون بإمامه الحقيقة، اللي يسمع الإمام يقتدي بالإمام، واللي ما يسمعه ويسمع المبلغ يقتدي بالمبلغ، فهو يشعر بنفسه أن إمامه هذا المبلغ، ولهذا ما يظهر الاتحاد الكامل في صلاة هؤلاء الجماعة. لكن إذا دعت الضرورة إلى ذلك فالضرورة لها أحكام، أما إذا لم يكن هناك داع فإن التبليغ ليس من المشروع، ليس مشروعا. وبهذا نعرف خطأ التبليغ في الوقت الحاضر مع مكبر الصوت. ايش السبب؟ اكتفاء مكبر الصوت. التبليغ الموجود الان في بعض البلدان تجد المؤذن يبلغ وصوت الامام يبلغ ما يبلغه صوت المبلغ، فان نقول هذا ليس من المشروع ولا ينبغي، بل الذي ينبغي نوع الناس منه حتى لا يبلغوا عند الحاجة وحتى لا يشعر المؤمنون بأنهم إمامين. إيه؟ نعم. الحرم كان في الأول ضروري أنهم يبلغوا ولا وجد مكبر الصوت، لكن الآن ليس بضروري، ليس بضروري. تكبيره غير عن الناس من الناس، إذا كان من الناس يسمعون صوت الإمام فلا حاجة للمبلغ، ولهذا ينبغي منه هذه المسألة. طيب، غير التكبير، هل المأمون يجهر غير التكبير؟ الجواب لا، ولهذا قال الفقهاء رحمه الله إنه يكره المأمون أن يجهر بشيء سوى التكبير والتحميد للحاجة، حتى الفقهاء قيدوها بالحاجة، فما يفعله بعض المؤمنين الآن من جهرهم بالدعاء أو بالتسبيح هذا أمر منهي عنه، لأنه يشوش على الذي بجنبه، وربما يشوش على الإمام. أحيانا يجهر بعض المؤمنين جهرا يخل على الإمام نفسه، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد علمت أن بعضكم خارج منه، فيتشوش حتى على الإمام. قد يقول بعض الناس أليس النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح كما في حديث أبي قتادة يسمعهم الآية أحيانا؟ إيش الجواب؟ نعم، هذا خاص بالإمام، النبي عليه الصلاه والسلام يسمعهم احيانا في السريه كما انه يسمعهم دائما في الجهليه. فهذا خاص بالايمان. ولا يقول قائل انا اصلي كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بقوله صلوا كما رايتموني اصلي. لانه يقول ان تصلي كما رايتموني عليه الصلاه والسلام يصلي. فاذا كنت اماما اصنع كما يصنع الرسول عليه الصلاه والسلام بالنسبه للامام. طيب يستفاد من هذا الحديث اولا عدم التبليغ عن الامام وانه مشروط، وثاني جواز التبليغ من حاجه جواز التبليغ الحاجه، وثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم بشر يلحق من يلحق البشر من المرض والصحه والضعف والقوه وغير ذلك. رابعا أن المأمومين يصلون قياما إذا كان الإمام ابتدأ بهم الصلاة قائما فإنهم يتمونها قياما ولا يجلسوا، بخلاف ما إذا ابتدأ بهم قائدا فإنهم يجلسون. والرابع أو الخامس وهو من أهم ما يقول من هذا الباب الحديث أن المشروع الجهر بالتكبير. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر يبلغ عنه مما يدل على أن جهر أمر مطلوب وأن هذا دليل على وجوده في سبق. والمسلم والنسائي قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر وأبو بكر خلفه فإذا كبر كبر أبو بكر مسلمين. نعم هنا قائل يمكن ما أمره بذلك من قبل يحتمل، لكن إقراره كامل الحجية أقول في الحجية إقراره كامل. ما يدل عليه لأن الرسول جاء في أثناء الصلاة القصة إن أبا بكر رضي الله عنه ابتدى به بصلاة قائمة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الصلاة حتى وقف في مكانه، ثم كان أبو بكر إلى جنبه مثل أمه. بعض هيئات الركوع عن أبي مسعود عقبة بن عمرو سلام بن عامر عن عندي عمرو عن ابي مسعود عقبة بن عمرو انه راح فجاف يديه ووضع يديه على ركبتين وفرج بين اصابعه من وراء ركبتين وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي رواه احمد وابو داود والنسائي. يعلم ان جميع اعضاء الانسان لها عمل في الصلاه، كل عضو من أعضائك له عمل، وقلبك أصل هذا كله، القلب هو المدافع. لكن من حكمة الله أن الله جعل لكل عضو في البدن عملا في الصلاة، لأجل أن تتساوى هذه الأعضاء في حركة الصلاة، وثانيا لأجل أن الإنسان ينتبه. يعني لاحظ لصامك عندنا في تركه مطلوب منك استواء الظهر وتسوية الرأس به ووضع اليدين على الركبتين وتفريج الأصابع وإبعادهم عن جنبيه. إذا كان كل هذا مطلوب منك بشرط أن تكون منتبها لأجل أن تؤدي لكل عضو وظيفته. وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لكل عضو في الصلاة وظيفة حتى يكون الإنسان دائما يشتغل ويتابع ولا يلهو ولا يسلم. فمثلا الركوع في السنن الواجب من الركوع الانحناء بحيث يكون الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل، هذا الواجب. وبعضهم حدد ذلك وقال بحيث يمكن الوسط نفس ركبتين نصف ركبتين بيديه، معناه إذا قامت الوسط. إيش معنى الوسط؟ الوسط في كل يديك وفي كل الظهر. إذا صار بحيث ممكن نصف يديه في الحناء نعم هذا حد الركوب. وبعضهم قال لا هذا حد من المنضبط ولا دليل أيضا عن المفاضل. وإنما نقول ركع إذا كان إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى كان المنفرد فقد ركع. يعني إذا انحنى بحيث يعرف الناس أن هذا انحنى ركوع فهذا هو الواجب. ما زاد على ذلك فهو من مكملات الركوع من مكملاته. فالمهم مجافات اليدين. شو من مجافاتهم؟ أنك تبعدهم عن جنبي تبعدها عن جنبين. وأنا أرى أن الشرع يريد من المصلي أن يتسع حتى ثوب من النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا سجد يكف ثوبه أو يكف شعره إذا كان له شعر يعني بفائل فإنه منها أن الإنسان يكف شعره أو ثوبه. لماذا؟ لأجل أن يشغل مساحة أكبر في عبادة الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا في المجافات بدل ما كنت بتشغل مقدار جسمك إذا جافيت فبتشغل مقدار جسمه مجافات أيضا. وهذا مما يدل على أن الشارع يرغب في أن يشغل مساحة أوسع بالنسبة للصلاة. كذلك يقول ووضع يديه على ركبتيه وكان ذلك آخر الأمرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان في الأول يؤمرون بالتطبيق يطبق إحدى يديه على الأخرى ويضعهما بين ركبتيه أو بين فخذيه هكذا يقول أو هكذا ويضعهما بين فخذيه. هذا في الأول في المنزل لكن المخفي على ابن مسعود رضي الله عنه فما زال يعمل بالتطبيق إلا أن الأمر الواضح الصحيح الصريح أن هذا أمر النساء. طيب يضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه. فرج بين أصابعه من وراء ركبتيه لأنك لو فرجت بين أصابعه فبكثر من وراء ركبتيه فبكثر من وراء ركبتيه. فهذا مما يسن في الركوع مما يسن من الإنسان يضع يديه على ركبتيه وفرج خير خافه ويجافي عبديه أم جنبيه. طيب لماذا أو ما الحكمة في ذلك؟ أما المجافاة فبينا الحكمة فيها وأما وضع يديه على ركبتيه فلأنه أمكن ولأنه أمكن في الركوع لأنك لا ينتظر لكن الحق والسلام والملك بسرعة. وكذلك لو وضعت ينظر منها كذا ليس في الاستقرار مثل ما إذا فرشت لأنك إذا فرشت ارتقنت الركبة تماما وتمكنت يدك من ركبتك فهذا يجب تمكين الاستقرار. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ففي هذا دليل على استقرار هذه الأمور الثلاثة مجافات اليدين ووضع ركبتين والتفريج بين الأصابع من وراء ركبتين. وفي هذا أيضا دليل على التعليم بالفعل. من الأخوة هكذا رأيته يصلي ما قال هكذا قام بل هكذا رأيته يصلي. وفي هذا دليل على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة لأنه احتج به لما احتج به وهو مشرع. وعلى هذا الحديث الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلزل ركبتين فتيهما قال فلا أدري أنسي أم فعل ذلك عمدا. إيش يقول؟ فعله عمدا لأن قصر التشريع. وفي أيضا دليل على فوائد التعليم بالفعل لأن التعليم بالفعل يرتصم في الذهن ولا يزال الإنسان يتصوره بخلاف القول فإنه ينسى. وما يدرك بالإحساس أبلغ مما يدرك بالذهن. ما دخل الصلاة أعظم ما دخل الجهل. ولماذا تجد الأعمال التي يتعلمها الإنسان من صغره أو في كبره لا أنسى الرماية والسباحة والسباق مهووس، ذلك لأنه يعتمد على الأمر الحسي دون الأمر الذهني. وفي حديث رفاعة بن رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا ركعت فضع رأسيك على ركبتيك فوضع رجليك. وهذا أمر والأول فعل، هذا أمر والأول فعل، فيدل ذلك على تأكد هذا الأمر، على تأكد وضع الرأسين على ركبتيك. لماذا سميت راحة؟ هذه راحة اليد سميت راحة لأن الإنسان يستيق عليه، الإنسان يستيق عليه، وكثير من الناس أيضا يتفق به، فإن هذا يتفق بمعنى أن يتفق عليه هكذا مثل ما يتفق على مفرقه. وعن مسعد بن سعد قال: صليت إلى جنب أبي فقد وقت بين كفتي ثم وضعتهما بين كفتي فنهاني عن ذلك وقال: كنا نفعل هذا وأمرنا أن نضع أيدينا على الركب رواه جماعة. طيب، هذا فيما أشرنا إليه سابقا أنه كان في أول الأمر عند الركوع يطبق الإنسان، يطبق إحدى كفتيه على الأخرى ووضعهما بين كفتيه، ولكن هذا الحديث صحيح وصريح بأن الأمر مسلم. كل مثل هذا فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، فدل ذلك على أن الأمر منسوخ وأنه زال هذا الحكم. يستفاد من هذا الحديث زيادة على ما تقدم جواز النسخ بالأحكام الشرعية. من يؤخذ؟ من أنه كان بالأول تطبيق، ثم هذا الأمر إلى وضع اليدين على الركب. ومثل ذلك مثل الذي نسخ ولم يعلم به المسعود وقوف الإمام مع الاثنين، فإن وقوف الإمام مع الاثنين يكون أمامهما، ولكنه في أول الأمر يكون بينهما، ومن مسعود خفي عليه النص فصار رضي الله عنه يقف بين الرجلين ولا يتقدم عليهما. طيب، وفي هذا دليل على جواز نسخ السنة، وفي أيضا دليل على أنه لا بد من العلم بتأخر الناس لقوله: كنا نفعل هذا فأمرنا، كنا نفعل فأمرنا، فدل ذلك على أنه لا بد أن يكون الناس متأخرا عن نسخ. إذا لم يعلم بتأخر فإنه لا يجوز القول بالنسخ، ولهذا تجد بعض العلماء غفر الله لهم ولهم إذا أشكل عليهم وجه الجمع بين النسخين قالوا: هذا منسوخ. وهذا خطأ جدا، لأننا لو اعتمدنا على هذا الأمر لوجدنا كثيرا من الآيات ومن الأحاديث التي ظهرت قالوا منسوخ، مع أن النسخ الحقيقة لو تعملته لوجدته لا يعدو عشرة أحكام أو نحو ذلك، لا يعدو هذا الحد. أما قلنا كل ما أشكل علينا وجه الجمع بين الله هذا منسوخ ليس بصحيح. طيب، إذا قال قائل: كيف يجوز النسخ في الأمور الشرعية مع أننا نعتقد ونقول إن الأحكام الشرعية مبنية على الحكمة؟ فهل يمكن أن تكون الحكمة في عمل شيء ثم تكون الحكمة في عمل غيره؟ أجاب: نعم، يمكن أن يكون الحكمة في عمل شيء ثم تكون الحكمة في عمل آخر. ولهذا قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهجا. فقد يكون الشرع في شريعة من الشرائع مصلحة للناس، وفي شريعة أخرى يكون مصلحة في أخرها، وكذلك أيضا بالنسبة للشريعة الواحدة، قد تكون هذه الشريعة في أول الأمر هي الصلاة، وفي آخر الأمر عكس ذلك. مثل مثلا إلى تحريم الخمر كان بالأول مباحا، ثم غير التحريم، ثم حرم وقت الصلاة، ثم حرم نهائيا. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ايش يدل عليه؟ الربا، وان الله امتن الدنيا على الناس ثم عرض بالتحريم ولم يصرح به. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكثر من الدين. هذا تعليم ولا تنهيم. ثم نهى عنه وقت الصلاة، يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. كم ساعة يديتك الإنسان محمد؟ على الأقل خمس ساعات، لأن ما يجوز أن نصلي إلا إذا صح نهائيا. ومعنى ذلك أنه لابد يشرب الخمر قبل الصلاة المبكرة حتى يأتي وقت الصلاة وقد صحى وصار غانا من أخوه. ثم بعد ذلك نهي عنه نهيا جازما مطلقا. لماذا هذا التفاوت؟ لأن المصلحة تقتضي ذلك. الناس قد اعتادوا عليه ولا يتمكنون من تركه بالكلية، فلهذا بالتدريج حرموا عنه. وآخر نقول لو أن معترضا اعترض وقال إنه كيف يكون الحكم مصلحة في وقت دون وقت، أو كيف تتجدد الحكمة؟ هل الله سبحانه وتعالى ما يعلم أن الحكمة في هذا الأمر الناسخ؟ وش الجواب؟ بلى. ولذلك اليهود أنكروا النص، قالوا لأن النص يلزم منه البدال، يعني أن الله بداله أن الحكمة في غير الأول، فهذا الأمر. ولا شك ان من زعم ان الله تعالى يرجو له الامر بعد الخطا فانه كافر، لكننا نقول لا، الله يعلم سبحانه وتعالى ان الحكمه في الاخير وفي الاول، لكنها في الاول في وقته وفي الاخير في وقته. إذا هذا ليس بسنة، يعني لو ينعم كس لا هذا ليس بسنة. ما إيش؟ لو كان هذا السبب لك إبريد أجل بعض الناس المشروع عربي لك ثم أنها تنافي كون الطهر ممتدا، اعترف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل اهرب من دراعه في النفوس، وهذا انعكاس وتخالف. ثم ان هذا الانعكاس ما يستطيع في انسان استطاعه كافر. نعم من فرد انه مثلا بعض الناس قد يفعل بغربته اذا مدح فيحتاج الى ان ينعكس لاجل اثبت، اذا احتاج الى ذلك لا باس. وإلا في الأصل أن اليد قائمة، أن اليد قائمة، وأن الظهر مستوي، وهذا لا يتشوق إلا إذا مد فخذه. نعم. لا، الأولى مراعاة الجماعة. يعني في مثال الحال لو فرض أنه إذا جاء يضيق على الذي بجنبه ويصله، فإننا نقول له لا تفعل. لا يا عبد الرحمن، إنما رفع. نقول له مثال. لا ليك ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها أنا ها ها ها ها ها ها ها ها ها لا، قد تنسي واضح، قد تنسي واضح. إذا قد أن المؤمنين بخلفه يبدو من بلسلة مثل ما تقول كله ثم يقتل ويقتل على عقل الواجب دون الحالف لكن فيه المؤمنين من لا يريد ذلك وهذا بعضهم يشكو من بعض العلم بعض الناس يشكو يوم ما نتولى على ذاته ويسبح ويزي شيء لكن لو آخره وقالوا إني ممكن أن أقتل على عقل الواجب وهم عرف مقصود هذا حق مثلا من أقره لكن إذا صار يصلي الناس غير مقصورين أو الناس من دون حل مرة بسيطة الواجب منهم على السنة ولا تنحى نعم لأن إذا فرش بين أصابع لازم تقرأ مورقتين لازم تقرأ لأن الذي لا فرشتها أكبر أوسع من الأمن الذي لا لا نفهم عرض فجأة لكن نتخذ عنه إذا علم هذا مما يحتاج الناس على حرص إذا علم من حضر سلام البعض خصوصا بنسى التطاويل رقم اللي صلوا 20 وفي العراق سيروين يمكن أن تروح إلا الرجس ما أدري لأن الناس لا يريد هذا الشيء لا بس تستنى إذا كان هذا سنة ولكن مراعاة المعلمين لأن يمكن كل المعروف لأنه وفي العراق هم يمكن إلى خالي صلوا له وصار يصلي له واختار ان يقتصر على اجل الواجب جاهز لا اذا ما يستعد اذا يقول يستعد ولا يقول يستعد ولا يقول يستعد ولا يقول اذا صار ما محمود اذا صار ما يستعد بحيث انه يكفي بعض الخروج من عجلته فلا حرج عليه كيف هذا السنة لكن ما السنة الواجبة؟ لكن كيف يجوز أن الإنسان لو صلى لنفسه أن يسرع ولا يوقف؟ نفس الشيء هذا ما دام المؤمنين يقولون أن المرأة أن تسرع ولا توقف كان لا بأس أن يجوز أما لو كان فيهم أحد يقول لا أن هذا السنة الذين بعد مراعاة السنة حتى لو قال الطريق من السنة حلال مثل هذه عندي فيها نظر لأن النبي عليه الصلاة والسلام راعى أحوال الناس في مخالفة السنة مثل إيش؟ صلاة العشاء لأن الخلاف صار بأن أفضل الوقت العشاء الأفضل آخر الوقت لكنه قال لولا أن أشرك إذا قد جاءنا من هذا الرجل إذا ركل يشق على المؤمنين ونفهم فأنا لا أشق. ما أدري الصعب أن تقول هذه لأن الكتابة بعد من كتابة مسلحة هذا الشيء يمكن يخلد في القرآن لأنه إذا كان بيسرع سرعة لا يمكن متابعته يظن أنه ما يكون من إسقاط على الكلمات أو الحروف وهذا ما يجوز من بسرعة توجب أن القارئ يسقط على الحروف لكي يحيي مثله سواء من الصلاة ولا غير الصلاة ما راى ابن الواجب مو معنى ابن الواجب سبحانه وتعالى أو محاربة السنة إذا رأي بذلك المؤمنين لا بأس بها، كما أن الإنسان لو صلى لنفسه وترك سنة يفعل ذلك، وإن لو قلنا بالوجوب ما فرق بين الواجب والسنة. إن المحذور إذا صار من المؤمنين يريدون كمال وواجب يعني الواجب يقول هذا الوجوب، ويمكن يجزئه في صلاته، لكن باعتبار أنك راعي لهؤلاء يجب أن ترعاهم بأحسن جهة. يمكن لكن بعض الناس لا يلتزم نفسه إلا في حفظ القرآن، ولهذا نجعل من الإمام الخطيب يستفيد كلام الناس. ومن يعرف نجوله من هذا العلم هو قول ما يسر، وأن الإنسان يمكن يقرأ من موقفه الخاص أو من يعتبره من هذا العلم. يلا الحمد لله صاروا من يعني صحب كل أخوك نبي إلى أخوك نبي سافر حسين حسين بينا بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى واجب العلمية أقرب من انتقاله من الذراع إلى ما تحته. نعم، فعلى كل حال هذه المسألة الصحيح في هذه المسألة أن يرجع في هذا إلى ما جرت في العادة، إلى ما جرت في العادة، إلا في الشيء الذي لا يمكن كشفه إلا بفتنة، بفتنة متوقعة أو لازم، هذا لا يجوز. يجب أن نرى في غير المحارم ممن تبتلى به المرأة، من غير محارم والمرأة تبتلى به، مش مثل قوة الزوج. إذا كان الإنسان عنده في البيت أخ، طبعاً كل واحد من الأخوة له زوجة، على مشروع من المذهب إن ما يجوز أن تبدي لا كف ولا وجه ولا قدم ولا ظهر، وأن هذا الرجل مثل الرجل اللي في السوق. ولو أخذنا بهذا في الحقيقة للحق الناس، نعم، حرف كبير. يقول لوجه المرأة إذا صار ظهر وفي زوجة باب ما قميص ولا ظهر ولا شعر، هذا الحقيقة فيه مشقة وحرج. ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن مسألة الكف والقدم مما يظهر مما يشق التحرز منه لا بأس به، لا بأس به. أما الوجه فلا يجوز، لأن التحرز منه ممكن بخلاف الكف والرجل، وهذه المرأة تعمل بالبيت، تصدع مثلا، تخرج، تكنس، كيف تريد أن تتحرز من أخي زوجها؟ وهي رأيت مثلا أصيل مع الأواني وأقول زوجتي عندك حتى بدسيس على اليدين، هذا كنس صعوبة. لهذا نقول أن ما يشق التحرز منه من إظهار القدم والكف فالصحيح أنه لا بأس به، وقد جاء وقد مشى على ذلك بعض فقهاء الحنابلة، وقال في الإنصاف ما يسعى الناس العمل إلا بهذا، هذا صحيح، ما يسعى الناس العمل إلا بهذا الشيء. الله يكرمك. نعم. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله يكرمك. الله نرى أن الزينة على ما عليه لا تتزين به المرأة، لكن المرأة ظاهرة لا يمكن التحرز منها، هذه جائزة لكل أحد. وخفية يمكن التحرز منها وليس بلازم من توهم، هذه التي ما تبدأ إلا لله ذكر الله. جميلا. لماذا تتكلم؟ الجلباب والجدا والعذاب من أسفل فلس علاجة المدهور. والخفية هي ما يسطر بهذه العادة عند الناس إذا بعض فرع المعادة مثلاً ملبس ثلاثة غير في عالم الفرع وبساطة غير الفرع واردة وهي موجودة الآن بكثرة في بيوت الناس مع زوجها الأخ وما أشبه ذلك. وتكلم عن التحرر صعب. زوج البنت يعني قصده أم البنت هذه، هل في الآية؟ ما في الآية، هل نعم مهم في الآية؟ لأن هذا الحقيقة فاعل بناتهم، فاعل بناتهم، ماذا في الآية؟ إلا بس أنك تضيع في الطرف من عام، لأن هي أبناء جعوتها، يمكن هي ليس الطرف. وإذا كان ابن زوجة يجوز وزوجة إن كان مثله، لكن هذا ما يمكن من القياس، لأننا لو فتحنا باب القياس لقلنا أيضا العم الخال يجوز التأثير في الخلاف لأنه مثل ابن الأخ ابن الأخ. الحكم من هذا والله أعلم يسقط التحرز منه، لأن الأدب يتحرز منه، هذه موت جميلة لن تتحرز، ومع ذلك هو ليس بمحرم، هو ليس بمحرم، يعني لو أراد أن يسافر فيها ما انتهى إلا بمحرم له، لكن يجوز التجاوز عن الخطية له لأن هذا أمر لا يمكن. لكن هذا أصلها الأخ لو وقع منه لأن التسليل عام يكون. وكذلك أتلاف نبار ابن الأخ أيضا لو وقع منه يكون يعمته هذا يعني ما أنا أحد من الأقارب أبناء يجوز التزوج به ابن عمته. إذا كل من ذكر فإن فروعا لا يمكن التزوج به. لا ربما نناسب الأجنبي لأن الأجنبي لم يشك في قرابته أهم عليه من الأجنبي. ثم يجب يزيد تزيين من فدان وجمر وزيد وعلى بس الهواء وعلى بس الهواء ثم راح يجب الأجنبي. لكن كون يدي من جنسه تحته يريده هذا يمكن يصير يعني يريده في قلبه ميزان معه ربما يديه. وهذا التعليم من مطلع الله صالح الحقيقة مو براهه لأن هذا قد يكون أمر مادة إلا أنه من كم سهر الشيء والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه. والعلة الوحيدة هي أن الله لم يستثنه. فإذا لم يستثنه والمسألة من المحلية على المحرمية بدليل فيه من ليس المحارم إلا على أن هذه مسألة مستقلة فمن استثنهم الله استثنين ومن لم يستثنه الله لم يستثنه. نعم هذا وصف لكن هذا وصف الدين التي خلقها الله عندما تتفاق بالتفاق إنه كل مرة تجي مثلا ويمكن يقع تجي تقول زوجة مثلا والله مرة صدعنا على الأسر الثاني ومرة على الهتش وعلى الكلاء هل يمكن يقع لكن هذا شيء لا يمكن تحدث منه لا أسر ولا حريف إذا بدأ الحاجة لا إذا شو؟ يمكن حصل؟ لا بعد المدرسة ما يقتصر على ما أجده هذا العلم. هذا العلم لا يجدون إلا الوجه والكفين فقط. اللي يبحون هذا الشيء. ويظن أنه يقتصر على الوجه والكفين فقط. الراس والرقبة والرجلين إلى فيركب. نعم نعم فإن المرضى أباح لهم أن يدخل على زوجاته مع وجود الحجاب. مسألة النظر إلى الوجه والكفين وما أشبه ذلك غير مسألة التأذيب. أي مسألة مستقلة عن هذا. نعم. وش هي؟ عمرة النظر. النظر أنواع عارضة للحجاب. في الأحزاب مسألة الحجاب مسألة الزينة لأن قلنا إن سورة النور كلها لحفظ الحروف والتزكية والتطهير ما لها علاقة في مسألة الحجاب وما يتعلق بها حتى أن المرأة تبدع لا بد الزينة للعم والخال خوفا من أن يحصل ما يحصل. نعم إيه أطلع إلى أو آبائهن أو آباء بواتهن أو أبنائهن أو أبنائي بواتهن نعبد الغيبة آباد ولا تريد. يعني أبو زوجي، أبو زوجي، فهي زوجة ابنه. كذا أي هذه تصور هذه المسائل قد يكون فيها خطا على عدلها. الرقيقة يعتبر الزوج بعد أمه، ولا لا؟ بعد أمه، فهذا استدلال من الأدلة. شنو؟ هذا الظاهر مثل اللي سألنا هذا. الرقيقة يعني معناها أنها ستفدي الزينة لبعل أمه، لكن كذلك هل يصل الآية ولا لا؟ ما تلمسها على سبيل الفرض، عذاب ورثه مثل هذا على سبيل الفرض، وإلا فلا أصل. مو خالف من يقول الخالف من نفسه يبدو وجهها ويديها وكذلك، لكن ذات الى المتجلى لان القاعده عندنا ان قصه المحرميه روع الزوجه وان نزل فهذول محارم للزوج، هو الزوج لأن نزلوا محارم للزوج. يعني الرقيق مثلا لو له بنات وبنات لبنات بنات إلى آخره، هما يفتون لزوجه جدته. نعم الرقيق، الرقيق ولد الزوجة. الذكر بالقول سعيد

معناه التنزيه. وما الذي ينزه الله عنه؟ ينزه عن امرين، عن النقائص مطلقا وعن مشابهة المخلوقين. وعن مشابهة المخلوقين، وإنما نقصنا على مشابهة المخلوقين مع أنها من النقص، من النقص، لأجل أن لا يكون بقاء هذا كمال في المخلوق فليكن كمالا في الخالق. نقول لا، كل مشابهة المخلوق بالنسبة للخالق منتهية، لا يتكلم فيه شيء. ومن يقول بالركوع العظيم وفي السجود الأعلى، المناسبة ينزه الله عن السجود، لأن الإنسان في الحقيقة لما أنزل أعلى أعلى ما في جسمه أنزله إلى الأرض إلى الأسفل، هذا لا شك أنه موجود. أنا أسف أن يكون التسجيل هنا في هذه الصفة، سبحان ربي الأعلى، تسجيل لله سبحانه وتعالى عما وصل إليه العبد في هذه الحالة. بالنسبة للتعظيم لأن علمتنا وعلمتنا الخضوع النظيف، علمتنا خضوع النظيف. ولهذا عندما يواجه الإنسان شخصا يعظمه ويجله وإن كان الحرم كان لأظمه يجب يخضع له. فالركوع بمعنى الخضوع والذل. ولهذا يقول الكثير الشاعر: لا تدين الفقير عيلك أن ترفع يوما والدهر قد رفع. لكن الفقير علك أن ترفع يوما والدهر قد رفع، ترفع بمعنى تدين وتصبر. لأن كان الركوع ذلا وخضوعا، ذلا وخضوعا ناسب أن تكون سبحان ربي العظيم الذي لا يحقه الذل ولا الخضوع تبارك وتعالى. فصار كل تسبيح مناسبا بما يقال فيه، التعظيم مناسب للركوع والعلو مناسب للسجود، العلو مناسب للسجود. طيب، وقوله سبحان ربي الأعلى، الأعلى هذه صفة مشبهة ولا تنتهي؟ نعم، هل يأتي تفريق بمعنى الأعلى من كذا أو صفة مشبهة بمعنى أنه ثابت له العلو المطلق؟ فالظاهر أنها صفة مشبهة، لأن سبحانه وتعالى من صفته أنه أعلى بغير تقدير منه، لأن التقدير يقدر منه. وصفة مشبهة ما حاجة لتقدير منه، المراد انه بلغ في العلو غايته، بلغ في العلو غايته. طيب، علو الله جل وعلا كالسماء متفق عليه ولا احد ينكره، لكن تبدا ينكره الجهميه والمعتزله والاشعريه، يقولون ان الله ليس بعالم في ذاته، لانك اذا اثبتت ان الله عالم بذاته لازم أن تجعله في مكان، والله تعالى منزه عن المكان أبدا عنه. الصواب أن الله تعالى في مكان هو العلو، لكنه لا يوجد به شيء مخلوقا. ولهذا عمد عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بربه. مش قال الجارية، قال أين الله؟ وأين استثنى بها عن المكان؟ ولهذا قال السنة ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل قال مالكها أعتقها فإنها مؤمنة. وكان صلى الله عليه وسلم نفس الناس يوم عرفة في أكبر جمع في المسلمين، ويقول ألها البلاغ، ويقول نعم، ويقول اللهم اشهد، ويتوقع في السماء وينفذها إلى النفس. اللهم اشهد يعني ألها البلاغ. فهذا يقول ان الله تعالى بل واجب على كل مؤمن نعتقد أن الله تعالى فوق كل شيء له أن جل وعلا هو العلي الأعلى بذاته وصفاته. وأنا أبو العارف ولي رحمه الله وعفى عنه ممن ينكر الحب تجعل تكلم في إنكارها وفي حفظ زعمه وفي تفريق ذلك. قال له أبو العلاء الهمداني: دعنا من تكلم العرش، دعنا من العرش، لأن طلع الله على عرشه دليل بسمعه من عقله، دليل بسمعه. والشيء الذي دليل بسمعه يمكن للمحدث أن يحدثه ويقول الله بذلك، فدعنا من تكلم العرش. لكن أخبرنا أما نجده في نفسنا، ما قال عارف قط لا الله إلا وجد من قلبه أو قال بقلبه وهو من بطلب العلم. فقل عن هذه الضرورة جعل يمكن على رأسه ويقول: أيام الهمدان كذا أيام قيامه شكرا. يعني جاء دليل عقلك أي ذنب لا الله بل وطلبه يقول أبدا ما تزرع يا الله من وطلبه أبدا ولا يمين ولا يطلب ما يدب إلا إلى السماء. إطلاق أن عبود الله جل وعلا بذاته أمر تقديم عقدي شرعي يدل على ذلك والشرع والفتح. الشاهد من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في وجوده سبحان ربي العظيم في وجوده سبحان ربي العلى، وعلى هذا فهذان الفرقان من القرآن دون غيره التعظيم في الركوع والعلو في السجود وبينا وسنته. وعن عقبة بن عامر قال: لما نزلت تفكك اسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. لما نزلت تفكك اسم ربك العظيم قال: اجعلوها في سجودكم. رواه احمد وابو داود وابن ماجه. وهذا تفسير من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنظر هذا الكلام الثالث. قوله تعالى: مكبر اسم ربك العظيم، مكبر اسم ربك العظيم امر للنبي صلى الله عليه وسلم وامر لموجه الرسول صلى الله عليه وسلم امر له ولكم. علمنا على حديث اقول ترى على حديث ثلاثه إنا على سبيل الأصل أن السلطان موجه له أفضل، وإنا على سبيل التلقين. هل هناك فرق بين الأفضل والأفضل؟ أو لا؟ إذا كان السلطان موجه له أفضل من موجه لكم من باب الأصل أو من باب التلقين؟ يعني مثلا تصدق باسم ربك العظيم هل استطاع بنا ولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن اصلا لرسول ابدا، لكن هل يتنمى اصلا يعني استطاع بنفسك الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا؟ او يقول: لا، من منزل سبحان ربي العظيم بناء على هذا العلم، سبحان ربي العظيم بناء على قوله تعالى: لقد منكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما على الحب لاننا وجه للرسول صلى الله عليه وسلم ونقول بنفسك اصلا، لكن نحن نقول سبحان ربي العظيم بناء على بناء على هذه الآية، بناء على هذه الآية، على القول بأن الله يسمع كل من ذلك يأتي، ما يكون هذا الكلام؟ أن هذا القول يقول: لا، ما يكون هذا الخطاب لنا فيما في الأرض، وإنما نقول: أنا ربي العظيم، تأتينا بقوله لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الحقيقة الأرض، أن الخطاب الموجه للرسول صلى الله عليه وسلم يشبه ما أحسن. دليل ذلك من الشرع قوله تعالى: واحده النبي اذا طلقتم النساء فقد طلقتم قادما جاء يبلغ ثم عنه فاذا طلقتم على النصح معنى الاقليه انك عندما تقول للطائف انسان طائف تكتب جماعه معه في نفسك لا تكره الطائف هذا الامر موجود ولا لك موجود Thank you. Thank you.